الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله يقبل علينا يعني فصل الصيف قريبا ونحن نعلم إن حينما يقرب الفصل هذا فإنه يكثر كثير من الشباب يعني يقبلون على مشروع الزواج تقريبا يعني ممكن في هذه الفترات يكون الاختيار أو قبلها هناك من الشباب من يحسن الاختيار فيبني بيته على أسس متينة تهب عليها رياح المشاكل والخلافات الزوجية فيقوى البيت على الثبات والدوام والاستمرار هناك من يبني اختياره على غير أسس سليمة فيكون كالذي يبني على الرمال واحد يبني على الرمال كلما على البنيان آيلة للسقوط كلما البنيان عليته لأنك تبني على الرمل وحتى المسلم يكون اختياره سليما ينبغي أن يلتفت إلى توجيه النبي عليه الصلاة والسلام متى أخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم يبني بيته على أسس متينة فحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعرفه القاصي والداني ويكاد لا يجهله أحد لكن قل من يطبقه وينفذه عند حلول الحال الحديث الصحيح الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يدك هذا الحديث قد لا يجهله أحد بمثل الحديث الثاني الذي قد لا يجهله أحد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير كلا الحديثين لا يكاد يجهله يجهلهما أحد من الناس لكن قل من يطبقهما في واقع حياته قل من يطبقه الحديث يقول تنكح المرأة لأربع يعني الدافع الذي يدفع الشاب لاختيار هذه أو تلك قد يكون الدافع الجمال فالجمال دافع من الدوافع لاختيار امرأة بعينها وقد يكون الدافع المال فالمال دافع من الدوافع لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح عند الرجل الصالح والجمال قال إن الله جميل يحب الجمال فهذه دوافع طبيعة الإنسان أنه يرتاح للجمال أنه يطمئن لكثرة المال هذا طبيعة بشرية لا ينكرها أحد ومنهم من يريد الحسب لحسبها يريد عائلة معروفة لها شأن في المجتمع سواء كان لها شأن من حيث مناصبها أو كان لها شأن من حيث عراقة وجودها في المنطقة ومعرفتها والناس أنها تعرفها بالعلم لها علم لها كذا فالناس أحيانا تختار العائلة العريقة ومنهم من يختار ذات الدين المرأة ذات الدين نقول المرأة ذات الدين هي المرأة التي تخاف الله بهذا العموم امرأة تخاف الله ومن كانت تخشى الله عز وجل فهي تحفظ حقوق زوجها وحقوق والديه وحقوق والديها في توازن وتكامل لا يطغى جانب على جانب كل واحد تطيل حقه امرأة تخاف الله الحديث يركز فيقول فاضفر بذات الدين تربت يدك إذا حبيت زواجك ينجح ويستمر ويدوم ويكون فيه استقرار وطمأنينة بال وراحة نفس، فعليك بامرأة تخشى الله، تخاف الله تبارك وتعالى. هي المرأة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحافظت زوجها في ماله ونفسها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. الحديث يعني هذه المرأة التي تخشى الله التقية. السؤال المطروح: هل الشاب حينما يقرر أن يدخل مشروع الزواج يختار بمثل هذا الاختيار؟ هل هذا هو اختياره؟ هل هذا هو الميزان الذي يزن به المرأة؟ أم أنه يزنها مالا أو يزنها جمالا أو يزنها شهادة أو يزنها مشروعا، شايفها مشروع تجاري، كل هذا كيف يشوف المرأة؟ فالذي هو الحديث لا يطلب منك أن تختار امرأة تقية دون أن تعجبك، ما قال لكش هكذا، لابد أن تميل إليها، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي. فلابد أن تختار امرأة تميل إليها، تحس بنوع من الميل، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا الميل على حساب خلقها وتدينها واستقامتها. لا بأس اختار امرأة تميل إليها، تكون لها حسن الوجه، لكن يشترط قبل أن تنظر إلى حسن وجهها وجمال هندامها أن تنظر إلى جمال أخلاقها وتربيتها. هو المقام الأول، المقام الأول تربية حول الأخلاق ثم نبحث عن الجمال، المقام الأول تربية والأخلاق ثم نبحث عن الجمال والمال. لا حرج إن أحببت الجمال والمال، لا تعاب ولا يعيبك ذلك أن تريد امرأة جميلة، لا يعيبك ذلك، ولا إذا أردت امرأة غنية لا يعيبك ذلك، لكن يعيبك ذلك إذا كانت غنية بمالها فقيرة في أخلاقها، إذا كانت جميلة في صورتها قبيحة في سلوكها وأخلاقها، هذا يعيبك، لم تحسن الاختيار، لأن الجمال لا يعمر والمال لا يعمر، يعني لا يدوم، الجمال لا يدوم والمال لا يدوم ولا يستمر. الكلام اللي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل كيف يختار باش يكون اختياره سليم، قالوا للمرأة والوالدين: من هو الخاطب الذي إذا طرق أبوابنا نرحب به ونزوجه، ومن هو الخاطب الذي إن طرق أبوابنا نعتذر له؟ قولوا ماشي مكتبة، قولوا له ماشي مكتبة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، أول ميزان نزن به الرجل هو الخلق والتدين، الخلق والتدين حاجة الأولى. قبل أن أسأل عن رصيده في البنك، قبل أن أسأل عن سيارته، قبل أن أسأل عن مأواه وسكناه وفيلته، قبل أن أسأله عن منصبه، أبحث عن خلقه وتربيته. فإن كان مضيعا لحقوق الله فهو من باب أولى سيضيع حقوق العباد، هو حق الله ولم يعرفه، كيف يعرف للعباد حقوقا سواء كانت هذه العباد زوجة أو والدين أو غيرهما؟ ما راح يحفظ حقوقها، هذا راح يضيع الزوجة ويضيع والدها يضيع كلش. أول ميزان نزن به الرجل نزنه خلقا وتربية. طيب حال هو مقدم على الزواج، لا بد عنده وش يأكل وش يشرب ويسكن وإلى وش جابه، ولكن الأولوية لسلوكه وسلامة خلقه. فإن ملك هذا الأصل بحثنا عن منصبه، عن أصله وفصله وعمله وشغله ومأواه، وسألهم بعد لا ما عنده أخلاق وما عنده تربية، ما سألوا على حتى حاجة، ولو كان يملك نصف الجزائر هذا ليه عنده خلق وعنده تربية، ولو يملك ما يملك لا ما عندهش أخلاق وما عندهش تربية ولم يعرف لله حقا. فإن زوجت ابنتك لمثل هذا الرجل فقد حكمت على زواجها بالفشل، حكمت على الزواج بالفشل. هل الآباء والأمهات والفتيات يزن الرجال بهذا الميزان؟ هل نوزن الرجال هكذا؟ لذلك لما تروح المحاكم نتاعنا وتلقى الطلاق كثير، ما ينبغي أن تضرب أخماس على أسداس، يعني تقول جنت على نفسها براقش، يعني انت عقدتها بروحك من الاول، انت ما درتش اختيار النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيك، فكيف تنتظر بعد ذلك ان يصلح هذا الزواج؟ ولذلك لابد ان نضبط اختياراتنا وسلوكاتنا بضابط الكتاب والسنة. متى ضبطنا اختياراتنا وسلوكاتنا بضابط الكتاب والسنة عشنا في خير ومتنا على خير، ومتى لم نضع نصب عيوننا توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم خبطنا خبط عشواء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.